يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في الدنيا يا وفي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام بدنيايا وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى الله مثل طه في الورى في الورى بشرى ما رأت عين وليس ترى الله الله لقاها في الورى في الورى بشرى خير من فوق السماء سرى الله الله طاهر الأخلاق والشيم يا ابن عبد الله يا أملي الله الله يا ملاذ الخائف خائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي الله الله يا ملاذ الخائف خائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل الله الله وفي غوث حلالي حللي عقدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله فبدنياي يا إمام الرسل يا